فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي وتركناهم كذا وكذا وكذا، فيسألهم سبحانه وهو أعلم، يسألهم عن أحوالهم وهو أعلم بهم جل وعلا، ماذا يسألون، ماذا يرجون، ماذا يخافون، يسألهم عن ما يقولون أنهم يحملونك ويركبونك ويجدونك، يسألهم وهل رأوني، وهو يعلم أنهم لم رأوا، قال لا يا ربنا ما رأوا، لو رأك لكانوا أشد رغبة فيما عندك وأشد شوقا إليك، فقالوا ماذا يطلبون، يسألهم الجنة، قالوا هل رأوها، قالوا يا ربنا ما رأوها، قال كيف لو رأوها، استقوا الملائكة لو كان لو رأها لكانوا لها شد طلبا وأشد بعضها من رغبة، وهو مما يسأل استجرق من النار، فهل رأوها، قال ما يا ربنا ما رأوها، ويعلم أنه لا ما رأها، لكن ليظهر هذا الأمر، ليظهر هذا الأمر بين الملائكة وبين أهل الأرض، قال كيف لو رأوها، قال لو رأوها لكانوا أشد منها رهبة وأكثر شررا منها، فيقول جل وعلا أشدكم عني قد غفرت لهم، فقد أعطيتهم ما طلب وأمنتهم مما حذروا، هذا فضل الله جل وعلا. وفي اللفظ الآخر إن الله ملك سياحين يلتمسون مثلك من جالس الذكر، في اللفظ الآخر ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم ملائكة وأشهدهم الرحمة وذكرهم الله من عنده، وهذا بفضل جل وعلا أيضا. وهكذا إذا جلس يدرسنا القرآن ويتلون القرآن تحف الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتعمه رحمة الله جل وعلا ويذكرهم الله من عنده، هذا في فضل عظيم حلق الذكر والجلوس لسماع القرآن والمذاكرة في القرآن والجلوس في المساجد وغيرها، يذكر الله العبد يهلله يحمده يتذاكر نعم الله عليهم وما أعطاهم من النعم وما زال عنهم من النقم فيشكرونه ويحمدونه، هذه فيها خير عظيم وفضل كبير، نسأل الله لجميع التوفيق. أحسن عملك بالنسبة للسكينة مثل ما تقدم مخلوق عظيم ينزل يكون معه ملائكة يسمع الذكر، بعضهم هل قال إنه نوع من الملائكة، والله من نصوص الله نوع في السحابة تكون فيها ملائكة تستمع الذكر وتسمع القراءة، مثل ما رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان يصلي في الليل فنزلت تلك السكينة فيها أمثال السرج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزل قراءة القرآن. اللهم صل على من فعل البشر على ما فعل أهل العلم والله ما علامات أبو ما في علامات طابعة، لكن فيه الحث على الإخلاص والعناية بذكر الله وقراءة القرآن عن رغبة وعن إخلاص لله جل وعلا، من أسباب تنزل الملائكة من أسباب انتفاع العبد بعمله ومضاعفته له إذا أخلص لله وصدق في العمل. عرفها بعضهم الله يحسن إليك بقول حالة يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات. لا لا ما هي بهذه السكينة، السكينة تنزل من السماء في الجو بين السماء والأرض. شيخ في لفظ حديث الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة بس السكينة يعني في السكينة من السحابة تستمع القرآن. الله يبارك قوله فضلا يعني زيادة على الحفظة فضلا يعني كأنهم يعني مفرغين لهذا الشيء. اللفظ الآخر إن الأجمع السياحين يبلغون يعني أمة السلام عليه الصلاة والسلام. الله صلى الله عليه وسلم يشفونهم بأجنحتهم شيخ يعني قرب منهم هم يعني قريب منهم هم بعيدين. حكم التصفيق الله سبحانه تصفيق ما هو من عمل الجاهلية ما ينبغي، إذا دعت الحاجة إلى شيء التكبير مثل ما في السلام النبي قال يا شباب التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، الله يقول جل وعلا وما كان الصلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق، قال العلماء المكاء الصفير والتصفيق الصفير من عمل الجاهلية يكون محرم الله سبحانه قال الأحوال كراهة قال الأحوال كراهة والتحريم قريب ليس بعيد، وهذا التصفيق للنساء يدل على ليس من شأن الرجال بل هو من شأن النساء والكفر. التشبه يكون درجات في المكروه وفي المحرم. نعم انواع من الحديث النبي صح ان اليهود لا يصبرون فخالفوهم، الصبر المعروف من السنه ان اليهود لا ينتعلون فخالفوهم ينتعلون فاحسبوا مقصود هذا يعني جنس المخالفه فيها ما هو محرم مثل تشبههم في اعيادهم في كفرهم في ضلالهم في تعظيم القبور هذا منكر ويتشبه اقل من ذلك. وينالون اجر احسن الله اليك قوم موفور لكم بمجالس الذكر ينالون اجر احسن الله اليك اقول احسن الله اليك ينالون الاجر بمجالس الذكر ما في شك غشيتهم الرحمه فتهم ذكرهم الله من عنده، هذا فضل عظيم الرحمه تحفهم بل فهو الله فيما عنده. الله جل ويقول آمين. الله جل ويقول آمين. المهم الإخلاص، المهم الإخلاص في الشرك، عدم الرياء.